والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في باب فضل الدعاء، قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول، يعني في دعائه: اللهم لك أسلمت، اللهم لك أسلمت، لك أسلمت أي لك استسلمت. الإسلام هنا معناه الاستسلام، يعني لك استسلمت، ولأمرك انقدت وامتثلت، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت. والإنابة هي الرجوع، يعني الرجوع إلى الله تبارك وتعالى في كل الأمور. والتوبة أيضا تسمى إنابة، والتوبة أيضا تسمى إنابة لأنها رجوع من المعصية إلى الطاعة. وإليك أنبت وبك خاصمت. مش معنى بك خاصمت؟ أي بك خاصمت العدو وقاتلت العدو. وهذه الكلمة يعني فيها إظهار العبد لإخلاصه لله في جهاده للعدو. وبك خاصمت وإليك حكمت. وإليك حكمت يعني لما أردت أن أتحاكم، يعني تحاكمت وحكمت يعني إلى كتابك وما جاء به شرعك، وإليك حكمت. ثم قال: فاغفر لي ما قدمت. طبعا الجمل التي يعني مرت معنا قبل الدعاء، لأن الجمل السابقة ما هيش دعاء، هذه الجمل كلها وش فيها يا جماعة؟ هذه الجمل كلها فيها توسل العبد بعمله، توسل العبد بعمله، هذه كلها أعمال العبد، إسلامه وإيمانه، توكله، إنابته، تحاكمه، كل هذه أعمال العبد، وهي أعمال صالحة إذا كانت لله وبالله وعلى الله تبارك وتعالى، هي أعمال صالحة. فقبل أن يأتي الدعاء بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التوسلات، توسل إلى الله تبارك وتعالى بعمله الصالح. والتوسل طبعا في الدعاء مشروع، بل أكثر أدعية القرآن والسنة في هذا التوسل. أحيانا يكون التوسل بأسماء الله وصفاته، أحيانا يكون التوسل بأسماء الله وصفاته، يعني في دعائه المسلم في دعائه يعني يقول: يا رحيم، يا غفور، يا تواب، اغفر لي وارحمني، تب علي. هذا التوسل بأسماء الله وصفاته. إذا التوسل إما أن يكون بالأسماء والصفات، وإما أن يكون بعمل العبد، بعمل الداعي الصالح، يتوسل العبد بعمله الصالح إلى الله تبارك وتعالى. هذه كلها يعني تدخل في التوسل بالعمل الصالح. وبعد التوسل يأتي الدعاء. قال: فاغفر لي ما قدمت، يعني من الذنوب، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أصررت، يعني ما فعلته سرا، عصيتك فيه سرا، وما أصررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وهذه العبارة شرحناها، مرت معنا في الأحاديث. يقول النووي رحمه الله: زاد بعض الرواة يعني في هذا الحديث: ولا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. ثم قال: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات، يعني بهذه الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار، اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار. قال بعض الشراح: معنى هذا التعوذ اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار يعني أعوذ بك من فتنة توصلني إلى النار وإلى عذاب النار، لأن هناك فتن في هذه الحياة الدنيا، فتن عظيمة في هذه الحياة الدنيا، وهذه الفتن إذا لم يعصمك الله تبارك وتعالى منها ومن شرها فإنها قد تؤثر يعني في دينك في إيمانك، وبالتالي قد تكون من أهل النار والعياذ بالله. فيكون النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء تعوذ بالله تبارك وتعالى من الفتن التي قد تقود الإنسان وتوصله والعياذ بالله إلى النار. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار. قد يقول قائل لماذا لا نفسر الحديث على ظاهره؟ نقول فتنة النار يعني ما يكون في النار، ما يكون في النار من عذاب وأن كان وغير ذلك، نقول لأن العذاب سيذكر بعد ذلك، لأنه قال بعد ذلك وعذاب النار. إذن بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سيتعوذ بالنار وما فيها من عذاب وفتن وغير ذلك. ولهذا كما قلت يعني الـ يعني الـ يعني الـ الجملة الأولى من هذا الدعاء فسرها يعني بعض الشرح بما ذكرته. طيب، اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، ثم قال ومن شر الغنى والفقر، ومن شر الغنى والفقر. إذن هذا يعني فيه تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من شر الغنى والفقر، لأن الغنى يا جماعة قد يكون شرا على الإنسان، الغنى قد يكون شرا على الإنسان، قد يحمل الغنى الإنسان على الطغيان على التكبر وغير ذلك، ولذلك يعني الغنى قد يكون شرا على الإنسان، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. الناس، وهذا هو حال كثير من الناس، هو حال كثير من الناس، يعني لو فتح الله تعالى له من الرزق ومن الغنى لبغى في الأرض ولحمله يعني هذا الغنى وهذا الرزق الواسع على البغي والطغيان والعصيان والتكبر والتجبر إلى آخره، كما حصل لقارون وفرعون وغيرهم ممن أطغاهم الغنى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يتعوذ بالله جل وعلا من شر الغنى، من شر الغنى. طبعا الغنى ما هوش دائما شر يا جماعة، لا، الغنى شر إذا أوقع الإنسان في الطغيان والعصيان ونحو ذلك، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح. الغنى قد يكون خيرا على الإنسان، الغنى قد يكون خيرا على الإنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعذ بالله من الغنى مطلقا، لم يقل وأعوذ بك من الغنى، لا، قال من شر الغنى، لأن الغنى فيه شر وفيه خير، الغنى فيه شر وفيه خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستعذ من كل الغنى، لا، إنما استعاذ بالله من شر الغنى، لأن الغنى قد يكون خيرا للإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح. فهناك أغنياء كثيرون كانوا من خير العباد، أبو بكر الصديق كان من أغنى الناس، أبو بكر الصديق كان من أغنى الناس، وغناه استعمله ماذا في طاعة الله جل وعلا، والكثير من الصحابة كانوا أغنياء، عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، كثير من الصحابة كانوا أغنياء، وخاصة يعني الذين كانوا من صناديق قريش، يعني كانت لهم تجارات وغير ذلك فكانوا أغنياء، ولكن استعملوا هذا الغنى ماذا؟ في طاعة الله، فيما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فالغنى فيه الخير وفيه الشر، والنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من شر الغنى، يعني الغنى الذي يطغي الإنسان، ولهذا قال ومن شر الغنى، ثم قال والفقر. الفقر ثاني يا جماعة، الفقر فيه شر وفيه خير، الفقر فيه شر وفيه خير. الفقر قد يكون شرا على الإنسان، في بعض الحالات يكون الفقر شرا على الإنسان، فيحمله على ماذا؟ على التصفح. يعني بعض الفقراء يعني قد يقع يعني في باب التصفح والعياذ بالله. ربي ابتلاه هذا الفقر، الإنسان إذا ابتلاه الله تبارك وتعالى بالفقر فالواجب عليه ماذا؟ أن يصبر وأن يسعى يعني في يعني أبواب الكسب في أبواب الرزق، ولكن لا يتسخط على أقدار الله تبارك وتعالى. يقول علاش غيرنا يا وعلاش فلان ربي أعطاهم وأنا ما أعطانيش، وبدا يتسخط على ما يقضيه الله تبارك وتعالى وما يقدره. طبعا هذا يعني حرام على حرام، وهذا من شر الفقر والعياذ بالله، هذا من شر الفقر. إذا الفقر قد يكون شرا على الإنسان وقد يكون خيرا للإنسان، قد يكون خيرا للإنسان. نجد كثير من الفقراء يعني على خير وصلاح والحمد لله، كثير من الفقراء على خير وصلاح، تلقى فقير كما يقولوا احنا بالعامية عايش مسكين، ولكن نشكر الحمد لله محافظا على دينه، محافظا على صلاته وغير ذلك، ويأكل اللقمة التي كتبه الله تبارك وتعالى له وهو صابر ومحتسب، ويجد جزاء صبره عند الله. والله تعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والكثير من الناس يا جماعة كما هذا ذكره أهل العلم ودلت عليه النصوص، الكثير من الناس يصلح لهم من الفقر ما لا يصلح لهم من الغنى، كثير من الناس ينصلح حاله في حال الفقر، ولو صار غنيا لطغى ولا بغى والعياذ بالله، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة العلق، كلا إن الإنسان ليطغى وقت يا جماعة أن رآه استغنى. يعني كي يجوا بروحوا ولا لاباس جاه المال وجاه الغنى يطغى والعياذ بالله، هذا هو حال الإنسان. وكما قال تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فالإنسان يعني مطبوع على هذا الظلم وعلى هذا الجهل، خاصة إذا استغنى. فكثير من الناس قد يصلح له الفقر ولا يصلح له الغنى، ولهذا على الإنسان أن يحمد الله جل وعلا على حاله وأن يصبر. وكما ذكرنا يعني في بعض الأحاديث يعني الإنسان إذا ابتلاه الله تبارك وتعالى فلا ينظر إلى من فوقه بل ينظر إلى من هو أسفل منه. يعني ممكن أنت فقير بس الحمد لله كاين سقف كاين سقف راه يحميك. الآن كاين آلاف ملايين من البشر يا جماعة يعني راهم يعني مشردين يعني بسبب الحروب وبسبب الفتن، يعني السقف هذا ليستر مع الناس. فالإنسان مهما ابتلاه الله تبارك وتعالى فعليه ماذا؟ أن ينظر إلى من تحته، شوف لهم أقل منك، لا تنظر إلى من فوقك، يعني حتى تعلم وتوقن بأنه مع فقرك فإن الله جل وعلا قد أنعم عليك بنعم لا تعد ولا تحصى. فالحاصل أن الفقر أيضا يعني فيه جانب تأخير وفيه جانب تأشر، والنبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شر هذه الأشياء، ولهذا قال اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. قال رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح، وهذا لفظ أبي داود وهو حديث صحيح. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.